لا ترى في القلب في يوم يتناسى تنساني يا الدنيا إذا قلت ناسي أزعل على غيرك من الناس وارضي ولي زعل ولي رضا من فدايك أزعل على غيرك من الناس وارضي ولي زعل ولي رضا من فدايك حتى عيوبك في عيوني تحليك مر الغلا ربي على الكل عنك مر الغلا ربي على الكل.